لما تيسر من سورة العنكبوت. هذه التلاوة القرآنية استهل بها لقاءنا هذا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. هذا لقاء الفجر ينقل لكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. فجر شعباني وشهر شعبان، وكما علمنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. نسأل العلي القدير أن يوفقنا لصالح الأعمال لننال رضا الله تبارك وتعالى الذي أكرم نبيه بقبلة ارتضاها وخلد ذلك كتاب الله عز وجل. ففي النصف من شعبان ونحن على مقربة من هذه الليلة المباركة، أرضى الله تبارك وتعالى نبيه بتلك القبلة. شعبان ذا شهر الرضا، في ليلة فيها الهدى، الله أرضى أحمدا وبقبلة قد أسعدا. رضي الحبيب محمد، الله أرضى أحمدا. أيها الإخوة الكرام، تتعطر مسامعنا أيضا بتطواف طيب من قلب يبتهل إلى الله تبارك وتعالى، إلى أن يرفع أذان فجر هذا اليوم الشعباني. نعيش هذه الدقائق مع مبتهلنا الشيخ إبراهيم صالحين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا ولا تكشف سترنا يا أيقظ فؤادك أيها الظمآن أيقظ فؤادك أيها الظمآن أيقظ فؤادك أيها الظمآن شعبان أقبل، أيقظ فؤادك أيها الظمآن شعبان أقبل، شعبان أقبل في ندى الأزمان. فيه إلى الرحمن يرفع ما جرى فيه إلى الرحمن يرفع ما جرى والله يرحم عابدا بأماني والله أرضى المصطفى في ليلة نحو العتيق بقبلة لنا أم ورب العرش ينجيها يجازيها برحمته بإكرام وأمي ليس تشبهها بدور في مراسيها وأمي شمسها دفء وأمي شمسها وأمي كلها خير وإيمان لباريها وأمي وجهها قمر بأنوار يحاكيها وأمي وجهها قمر بأنوار يحاكيها فكم سهرت على ألمي فكم سهرت على ألمي وكم تبكي مآقيها فكم سهرت على ألمي وكم تبكي مآقيها وكم داوت وكم وفي الظلمة لنا أم وفي الظلمة لنا أم يناجي الليل داجيها كليث ظل يحرسنا تطويها فكم حملت وكم وضعت وكم ترضى بما فيها فكم حملت وكم وضعت وكم ترضى بما فيها فلن أوفي لها كيلا بحق لست أوفيها وأدعو من على أبدا برحمته يكافيها وينزل فضل مغفرة على قلب لنا فيها ويكرم أمنا حقا ويجزي كل جازيها يبارك نورها لطفا وتحيا في مراضيها ويرحم من مضى كرما ويرحم من مضى كرما لجنات يدانيها ويملأ قلبنا فرحا بغفران ويعطيها فرب العرش أكرمها بآي الذكر يعنيها ويملأ قلبنا فرحا بغفران ويعطيها فرب العرش أكرمها فرب العرش أكرمها بآي الذكر يعنيها وأحمد ظل يوصينا وأحمد ظل يوصينا بإنعام يواليها وأحمد ظل يوصينا بإنعام يواليها فجنة ربنا جعلت لمن يسعى ليرضيها ووصينا بمنزلة أعز الله قاريها فجنة ربنا جعلت لمن يسعى ليرضيها ووصينا بمنزلة أعز الله قاريها فصلي ربنا على المختار تاليها الصلاة والسلام عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أكبر صيحة الحق، نداء اليقين الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين دائما الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أذن المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين لصلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون هنا في ساحة المسجد لأداء ركعتي السنة امتثالا لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الدعاء في مثل هذه اللحظات يكون مستجابا، وهذا ما أدبنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، والمبتهل الشيخ إبراهيم صالحين يؤذن لصلاة الفجر صيحة الله أكبر، كل كلمة في الأذان تجعل الهمة والإرادة تزداد طاقة وتزداد نشاطا لننال رضا الله عز وجل، وبخاصة في هذا الشهر الكريم شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، لندخل إلى شهر رمضان بثبات وثقة وبرضا وبقبول، وبرضا وقبول من الله عز وجل. بشرى لمن سمع النداء واستجاب بلا تراخ أو كلالة، صلى لرب العالمين مكبرا يرجو وصاله، من يسأل الله الكريم أجابه وأراح باله. طوبى لمن أدار حياته بقلب ذاكر، بقلب ولسان شاكر، وعمل صالح، وبطاعة لله عز وجل، وببر للوالدين، وأيضا بطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حثنا على طاعة الوالدين والبر بالوالدين. وفي ذلك أيضا ورد قول عزيز كريم من الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يوصي بالوالدين: فاللهم أكرمهما كما ربى كل منهما أبناءه على الخير، وبلغنا جميعا شهر رمضان وقد رضيت عنا يا رب العالمين في هذا الشهر الجليل شهر شعبان الذي تتشعب فيه الخيرات. أيها الإخوة الكرام، مأدبة الرحمن في الأرض فيها الصلاح والفلاح والنجاح، فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. والرسول الكريم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وحتى يقام لصلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل هذه تلاوة قرآنية مباركة يؤمنا بعدها القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، التلاوة الآن من فضيلته أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل

في هذا الشهر الكريم شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا برا وبحرا وجوا قيادة وشعبا جيشا وشرطة وحاضرا ومستقبلا بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وأن تمتعنا دائما بالصحة والعافية، وأن تقودنا دائما لما فيه الخير والسعادة، وأن تجعلنا دائما من أهل الهمة والعزيمة والبناء والعمل بإتقان وإخلاص في كل مجال من مجالات الأداء لنصرة هذا الوطن الذي دائما ما يحتاج إلى التماسك والاصطفاف من أجل المزيد من الأمن والأمان والسعادة والرخاء. طابت أوقاتكم دائما أيها الإخوة الكرام بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فريق عمل اليوم يقدم لكم التحية، هذه تحيات فريق العمل كان في هذا اللقاء الذي نقلناه لكم، لقاء الفجر من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي الذي استهل اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة، وأمن أيضا في صلاة الفجر المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين الذي أذن لصلاة الفجر بعد ابتهال ديني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشمله بالقبول وأن يشملنا باستجابة كل ما ورد فيه من دعاء لله تبارك وتعالى. تحيات المهندس محمد الورداني الذي صاحبنا في هذه الإذاعة الخارجية، تحيات فريق غرفة المراقبة الرئيسية مهندس حسام هشام، لبيب عبد الهادي، محمد فتحي، سيد رجب، تحيات الزميل وسام محمد من غرفة مراقبة استوديو 2. شكرا له زميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني الذي صاحبنا في هذا اللقاء. تحياتي هذه لكم أيها الإخوة الكرام، دمتم في أمن وأمان وصحة وعافية وسلام. تحياتي هشام محفوظ، والآن الميكروفون معكم باستوديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى لقاء متجدد على الإيمان والخير والسعادة والسلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق للخامس من شهر شعبان من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 18 من شهر مارس من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،